بمناسبة ذكرى 60 لما أرسله الزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ من الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية إلى الأبناء والبنات للمغتربين الكوريين في اليابان، تلقى القائد الأعلى المحترم المارشال كيم جونغ أون رسائل الشكر من اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد رجال حية التدريس الكوريين المقيمين في اليابان والمجالس الدائمة المركزية للجمعية التعليمية للكوريين المقيمين في اليابان وجمعية العلماء والتقنيين الكوريين في اليابان والجمعية الطبية للكوريين المقيمين في اليابان واللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الطلاب الكوريين الوافدين في اليابان ومكتبة حجو، وكذلك من كل الهيئات المحلية التابعة للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان وجامعة كوريا ومدارس الكوريين في اليابان على كل المستويات. ذكرت الرسائل أن قلوب كوادر الجمعية العامة والمغتربين الكوريين في اليابان تطفح بالانفعال الشديد ما قبل 60 سنة، حيث تلقوا الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية الأولى الخاصة بتعليم أبنائهم وبناتهم، وكذلك بمشاعر الشكر الجزيل على محبة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل اللذين أرسل إليهم المبلغ الهائل من الإعانة التعليمية والمنحة الدراسية سنويا، وكذلك على محبة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون سنو المارشالين الأعليين العظيمين، ثم عبرت عن عزمهم على أن يتمسكوا بلا تغير بالتعليم القومي كمهمة رئيسية للجمعية العامة، وفاء للغايات السامية للمارشال المحترم الذي يغرق المحبة والعناية الكبيرة في سبيل تعزيز التعليم القومي وتطويره مثل ما فعل المارشالان الأعليان العظيمان. وأخيرا تمنت للقائد الأعلى المحترم المارشال كيم جونغ أون صحة جيدة من أجل السعادة الأبدية للجمعية العامة والمغتربين الكوريين في اليابان والمستقبل المشرق للطلبة الشباب والناشئين الكوريين في اليابان.